الماء إيه؟ الماء النجس يحرم استعماله. ما الفرق بين الماء النجس وغيره من الماء؟ يعني ما الذي يخص الماء النجس في هذا؟ أنت قرأتي هذا ولا هذا من بنات أفكارك؟ في اقرأي، طيب اقرأي، افتح الكتاب واقرأي. السؤال، أنت كنت غائبا. السؤال أن الشافعية يمنعون بيع العين النجسة ويمنعون بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل، أما ما أمكن تطهيره بغير الغسل بالغسل فيمكن بيعه، الذي يمكن تطهيره بغير الغسل كالمكاسرة فلا يمكن. كنا سألنا ما الفرق، ما الفرق بين المسألتين، مسألة أنه يجوز بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل في حين أنه يمنع بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالمكاسرة، ما الفرق؟ الماء يمكن تطهيره بالمكاسرة ومع ذلك يمنع بيع هذا الماء المتنجس، على حين أن أي سلعة أخرى متنجسة يمكن تطهيرها بالغسل فيجوز بيعها. بس هذا هو السؤال، الإجابة عندك؟ طب نسمع الأخت. نعم نعم طيب نعم. الماء الذي يمكن تطهيره بالمكاسرة ذهب وتحلل. بعدين نعم تفضلي. الماء المتنجس كعين نجسة، لذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، تعال تعال علي هنا عشان نعرف نضربها، تعال. الماء المتنجس هو نجس؟ إيه؟ كعين النجس؟ عشان كده هو يأمر أن يرمي المائع الذي أثره النجس. أمر برمي المائع ولم يأمر برمي الماء. لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برمي الماء المتنجس إذا أمكن تطهيره؟ إنما أمر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي برمي المائع المتنجس لأنه لا يمكن تطهيره. السمن إذا كان مائعا يراق لأنه لا يمكن تطهيره، أما الماء لماذا يرمى؟ كيف تقولين أن الماء المتنجس كعين النجس؟ كيف؟ لأن إيه؟ فهمتي هكذا؟ فهمتي من فين؟ من صفحة لم لا تعرفينها أنت الأخرى؟ ها مين تاني عايز يسأل؟ تفضل يا حاج. يمكن أن نفرق التفريق بين النجس والعين، يعني نفس العين. أما الماء المتنجس نحن لا يمكن التفريق بين عين النجس. عرفتها من مكة ولا من المدينة؟ من أين عرفت هذا؟ من العمرة ولا من الحج؟ من مكة ولا من المدينة؟ أنت سفرت بالطيران ولا بالبحر ولا سفرت إزاي؟ بالطيران، عشان كده الهواء الشديد في الطبقات العليا من الجو أثرت على دماغي. نقرأ بقى. بتقول النقل يقول ويجري الخلاف في بيع الماء النجس، طبعا النجس هو بمعنى المتنجس، لأن تطهيره ممكن بالمكاسرة، وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل، الكلام بتاع الشيخ، بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل. مرة أخرى وقال، يبقى أشار بعضهم إلى الجزم بالمنع، لماذا؟ قال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل، يعني قياسا على المستحيلات أنها تحولت إلى شيء آخر. طيب ده شرح المحل على المنهاج، وهذا نقل لطيف. نهاية المحتاج يقول في الكلام عن شرط طهارة العين والتفريع على مفهوم مخالفة، قال وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاسرة وكثيره بزوال التغير، كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذا طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير. فالنقلان يجتمعان على أن هذا ليس من باب التطهير بل من باب الاستحالة. استحالة استحالة من اللي هو عبر عنه بعضكم بأنه صار شيئا آخر، صار شيئا آخر بأن تحول هذا الماء القليل يعني دون القلتين، تحول إلى شيء آخر لما صار أكثر من القلتين. وإذا زالت عنه، إذا كان كثير لم يزد شيئا ولكنه زال عنه الوصف عندما ذهبت آثار النجاسة، الطعم واللون والرائحة. في الحقيقة أوضح من هذا، وهذا منصوص عليه أيضا، للأسف لم يأتي أحدكم بهذا النص، أوضح من هذا بكثير وأولى في التعليل، أن مع الشكر طبعا لمن بحثت وأتعبت نفسها، أن العلة تأتي في الغرر. العلة الأوضح والأبين والأظهر والأقرب هو الغرر. لماذا الغرر؟ لأنك إذا اشتريت هذا الماء القليل قابل للتطهير بالمكاثرة أنت لا تدري كم من الماء تريد أن تستخدمه للتطهير، على حين أنك في المثال الذي ضربناه في المرة السابقة هذا القلم المتنجس يجوز بيعه لأنك تعرف أنه متنجس، وغاية الأمر أنك تصب عليه بعضا من ماء محدود، يعني لا يتصور فيه كمية كبيرة من الماء أو كمية مجهولة من الماء أو كمية غير متعينة من الماء بشكل بالغ الجهالة، على حين إن الماء القليل الذي تنجس بوقوع شيء من النجاسات فيه لا ندري متى يزول عنه أوصافه الثلاثة، أوصاف النجاسة الثلاثة اللي هي الطعم والرائحة واللون. فهل يا ترى سنصب عليه 100 لتر من الماء، 200 لتر من الماء؟ لا ندري. فهذا غرر، الغرر كما قلنا في بداية باب البيع والشراء والبيوع عموما هي الراحة التي تدور أو التي يدار حولها، حول الغرر يدار حوله في المنع والجواز. إذا كان هناك غرر منع الفقهاء، وإذا لم يكن هناك غرر لا يمنع الفقهاء. فهذا الماء القليل كم تصب عليه من الماء حتى تطهره؟ مجهول، في غاية الجهالة. الآخر الجهالة فيه قريبة محدودة لأنها غايتها أن تصب عليه شيئا من ماء لا أكثر. أما الماء فمكاثرته، كلمة المكاثرة كلمة في غاية الجهالة، في غاية العمومية. كم من الماء يحتاج أن يصب عليه حتى تزول عنه؟ فيه نوع من الجهالة الكبيرة التي تسبب غررا يعود على العقد بالبطلان وبالمنع. هذا وجه طبعا الأصح الذي يمنع بيع الماء المتنجس. والمقابل، لأن المسألة خلافية، المقابل يقول أنه يطهر ما دام يمكن تطهيره، فيلحق بما بالمتنجسات الأخرى من الجوامد التي يمكن تطهيرها. والله تعالى أعلم. خلصنا من هذا إلى أنكم لا تقرؤون ولا تذاكرون، يعني هذا أهم ما في المسألة، وإلا فالعلم لا يحتويه أحد ولا يحيط بالعلم أو باللغة إلا نبي، فليست ألغازا للمعاياة ولا لاختبار ذكائكم، ولكن اختبار المذاكرة وفتح الكتب والحصول على المراجع. لا تكون طالب علم إلا بالمكوث مدة طويلة مع الكتب، إما اقتناء وإما استعارة وإما يعني زيارة للمكتبات، فلا مفر من الحصول على كتب العلم. نبدأ في درس اليوم إن شاء الله. النقل من كتاب إيه؟ المحلي، شرح المحلي، والله أعلم على ما أذكر. الحواشي على المحلي يعني. طيب، الدرس الذي معنا الآن هو الربا. فقال: فصل في الربا بألف مقصورة. يتكلم على نطق هذه الكلمة، كيف تنطق ربا بالألف المقصورة زي فتى وعصى وهدى، ولا رباء بالألف الممدودة؟ والله هي لغتان، لغتان، وسيأتي في الحاشية أنها فيها 6 لغات، وفي غيرها من الكتب فيه 7 لغات، فيه 7 لغات. على كل حال، الذي معنا الآن في الشرح بألف مقصورة، يعني بغير مد، بغير همزة. قالت يعرفها لغة، فيقول لغة الزيادة، الربا لغة الزيادة. فتقول هذا السكر يربو على كيلوين، يعني يزيد على كيلوين، فمطلق الزيادة، سواء كان في عقد أو ليس في عقد، في ربويات أو في غير ربويات، مطلق الزيادة. أما من ناحية الفقه والاصطلاح الشرعي، قال وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل، مقابلة عوض بآخر يعني بعوض آخر مجهول التماثل، هذا العوض الآخر هل يماثل العوض الأول ولا لا يماثله، مجهول، فهو غير معلوم التماثل، غير معلوم التفاضل، فهو مجهول التماثل. في معيار الشرع يعني من ناحية الفقه، لأنه قد يكون متماثلا ولكن ليس في معيار الشرع، بمعنى أن هذا يماثل هذا الربوي، يماثل هذا الربوي، يماثله من ناحية الوزن، والشرع يحكم عليهما كيلا لا وزنا، فاتفاقهما وزنا لا أثر له ولا يصحح العقد، بل لابد من اتفاقهما كيلا، لأن الشرع يعتبرهما كيلا. لماذا يعتبرهما الشرع كيلا لا وزنا؟ لأنه كان الحال على حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين نزل التشريع أن هذا النوع من الربويات يكال ولا يوزن، فالعبرة بما كان على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما نزل فيه النص والتشريع. إذن لابد من أن يكون في معيار ومقياس الشرع. حالة العقد مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع، حالة العقد أيضا قيد مهم، لأننا قد نتبايع، أنا وأنت نتبايع عوضين ربويين ولا ندري أمتماثلان هما أم لا، ثم نفاجأ بعد العقد بأن نكيل هذين العوضين أو نزنهما فنجدهما قدرا متماثلين، هل هذا الشيء القدري الذي دخلنا عليه جاهلين يصحح العقد؟ العقد يشترط المماثلة، حالة العقد يعني ندخل على العقد ونحن نعلم التماثل، لا أن ندخل جاهلين ثم نفاجأ بعد العقد أنهما متماثلان، هذا لا يصحح العقد رغم أنهما في الحقيقة متماثلان، لا، لابد أن ندخل العقد ونحن نعلم التماثل. فحالة العقد ده مهم حتى يفرق بين العقد الصحيح والعقد العقد الجائز والعقد الباطل، وهذا سيأتي بالتفصيل في الحاشية إن شاء الله، لكن هذا مرور سريع على الشرح. يقول أو مع تأخير، قبل أن ندخل في أو، هذا الجزء الأول من التعريف يتكلم على ربا المفاضلة، ربا التفاضل، نعيده مرة أخرى، شرعا مقابلة عوض بآخر، مقابلة عوض بآخر يعني عقد يجري فيه مقابلة عوض يعني ربوي، والربويات ستكون عند الشافعية في النقدين والمطعومات لا غير، الربويات عليها خلاف ضخم وكبير في التعليل وفي الأصناف عند، وهل يقاس عليها ولا لا يقاس عليها في الفقه الإسلامي، لكن عند الشافعية وما نحن بصدده هو الكلام على الربويات في جنسين، أجناس كلية يعني، في الأجناس الكلية فقط 2 من الجنس من الأجناس الكلية، جنس النقدين وينقسم إلى جنسين فرعيين، جنس الذهب وجنس الفضة، بغض النظر هو مضروب أو غير مضروب. مضروب يعني إيه؟ يعني درهم في الفضة ودينار في الذهب، أو غير مضروب، كما لو كان حليا أو تبرا، يعني ذهب خالص، ذهب خام ليس فيه أي نوع من أنواع الصناعة، لا صناعة حلي ولا صناعة ضرب، خلاص. يبقى جنس كل اسم النقدين ينقسم إلى جنسين فرعيين، وهما الذهب والفضة. الجنس الآخر الكلي هو المطعومات. المطعومات، والمطعومات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أجناس فرعية، وهي ما يقتات، وما يستخدم في التفكه، وما يستخدم في الدواء والإصلاح. جنس كل اسم المطعومات ينقسم إلى ثلاثة أجناس فرعية: مقتاتات، مطعومات مقتاتة، يعني ما يقوت البدن، ما يقوت البدن يعني ما يقوم به البدن، يكتفى به في حصول البقاء للبدن، كالشعير والقمح وهذه الحبوب المعروفة التي تختلف من بلد إلى أخرى ومن وطن إلى آخر. هذه تسمى المقتاتات، ما يستخدم من المطعومات اقتياتا، يعني يقوت به البدن، يقوت البدن، يعني يقوم عليه البدن، يستغني به عن غيره. أو ما يستخدم للتفكه، أيضا مطعومات جنس كلي تحته جنس جزئي أو فرعي، وهو ما يستخدم في التفكه كالتين، كالتمر، كالعنب إلى آخره. والجنس الجزء الثالث من الجنس الكلي المطعومات هو ما يستخدم للتداوي. والتداوي إما تداوي البدن مباشرة أو إصلاح الغذاء الذي يعود على البدن بالصحة. في النهاية ما يقول إلى إصلاح بدن الإنسان، إما مباشرة عن طريق التداوي من الأمراض، وإما عن طريق وضعه في طعام أو شراب يسقى به الإنسان فيصلح هذا الطعام حتى يبقي الجسم صالحا، كالملح مثلا، الملح يوضع في الطعام ليبقي الجسم صالحا، فهذا من جنس التداوي. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الحديث المتفق عليه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح أو البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فنص صلى الله عليه وآله وسلم على ستة أصناف جعلها الشافعية على هذا المنوال الذي ذكرت لكم: إما نقدين ذهب وذهب، فضة بفضة، وإما مطعومات متمثلة في مقتاتات قمح وشعير، تداوي هو الملح، وتفكه هو التمر، ويقاس عليه أو يقاس على هذه الأشياء ما يماثلها بنفس العلة. فالربا ثلاثة أنواع كما سأذكر المحشي الآن. هذا الجزء من التعريف يتكلم على النوع الأول من الربا، ولا يكون إلا في متحدي الجنس. عرفت أنهما جنسان كليان، جنس النقدين ذهب وفضة، وجنس المطعومات بأنواعها الثلاثة: المقتات، والمتفكه به، والمتداوى به. هي عبارة عن خمسة أجناس: جزئية واثنان كليات. الجزئية عبارة عن ذهب وفضة، ثم مطعومات. نعم نعم طيب، ذهب وفضة، ثم المطعومات أجناس، مقتات، والمقتات أجناس أخرى، لأن المقتات قمح جنس، شعير جنس ذرة جنس وهكذا أجناس أخرى تحت وكذلك المتداوى به أجناس وكذلك المتفكى به أجناس ففي متحدي الجنس يشترط عدم التفاضل إذا أردت أن تتبايع في متحدي الجنس ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح إلى آخر هذه الأجناس لا بد أن لا يكون هناك تفاضل يعني زيادة مفاضلة يعني زيادة لا بد أن لا يكون هناك مفاضلة بين متحدي الجنس نعيد ما قاله مرة أخرى شرعا مقابلة عوض بآخر عوض ربوي بآخر ربوي مجهول التماثل إذا حصل الجهالة في التماثل أو عدم العلم بالتماثل يبقى في ربا لأن حتى يكون هذا التعامل في الربويات صحيحا لابد من أن يكون معلوم التماثل والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل الجهل بالتماثل هل هذان العوضان الربويان متماثلان أنا لا أدري الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل كأنهما بالضبط متفاضلان حتى كما قلت لكم لو ظهر بعد ذلك أنهما متماثلان يضر الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل كأنك دخلت العقد وأنت تعلم أنهما متفاضلان فالربا يتحقق بجهالة التماثل بجهالة التفاضل بعدم العلم بالتماثل بين متحدي الجنس فأبادلك ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح وهما غير معلومي التماثل مقابلة يعني مبادلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع وعرفت معيار الشرع أن هناك ما يعتبر فيه الكيل لا الوزن ويعتبر فيه الوزن لا الكيل ويعتبر فيه العد لا الكيل ولا الوزن ويعتبر فيه الزرع يعني القياس لا الكيل ولا الوزن ولا العد فأشياء اعتبرت بسبب وجودها بسبب نزول النص فيها أو عليها في حالة عد فلا بد من اعتبارها عدا لا وزنا ولا كيلا ولا زرعا وهكذا حالة العقد وعرفت أنه لابد أن تدخل أيها المتعاقد على العقد وأنت تعلم التماثل وإلا وقعت في الربا قال أو مع تأخير سيبدأ في نوع آخر من أنواع الربا يبقى النوع الأول يتكلم على ربا التفاضل ربا المفاضلة وهو الذي يتكلم على متحدي الجنس من الربويات إذا حصل في التبادل مفاضلة زيادة أبيعك جراما من الذهب في مقابل جرام وواحد من عشرة من الذهب جنس واحد متحدة الجنس يعني حصل فيهما تفاضل فيقع الربا يقول أو ليدخل نوعا آخر من أنواع الربا أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما وهذا إما في متحدي الجنس يصلح لمتحدي الجنس ويصلح لمتغايري الجنس يعني سواء أكان متحدي الجنس أم متغاير الجنس يقع ما يعرف بربا اليد أو ربا النسيئة نوعان آخران من الربا ربا اليد وربا النسيئة تأخير في العوضين تأخير في القبض تأخير في القبض هذا ربا اليد تأخير في القبض ربا اليد يعني أجريت عقد الربا عقد البيع بيني وبين الآخر في ربويين متحدي الجنس أو مختلفي الجنس قلنا الجزء الآخر هذا يشمل النوعين المتحدين والمتغيرين فأجريت معه في الربويين عقدا في عوضين متماثلين ولكني أخرت القبض بعدما أجريت العقد مع الآخر في ذهب بذهب جرام بجرام متماثلين لكني لم أقبض منه ولم يقبض مني كلانا أخر القبض إلا بعد المجلس أو قبضت منه في المجلس ولم يقبض مني إلا بعد المجلس أو العكس اللي هو ما عبر عنه بقوله مع تأخير في العوضين أو في أحدهما. تأخير القبض استلام السلعة، العقد تم خلاص، وعلى ربويين متحدي الجنس أو متغيرين، ذهب بذهب أو فضة بفضة، ولو كان حتى ذهب بذهب متماثلين، لكن القبض لابد أن يتم في المجلس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. خلاص عرفنا التماثل وهو ربا الفضل، إذا حصل خلل في التماثل دخلنا في ربا الفضل، وهذا يكون في متحدي الجنس. إذا حصل خلل في القبض لابد أن يكون القبض في المجلس، إذا حصل خلل في القبض دخلنا في ربا اليد، ربا اليد وهو تأخير العوضين، قبض العوضين أو أحدهما، ويكون في متحدي الجنس أو في مختلفي الجنس. أما ربا النسيئة وهو النوع الثالث من أنواع الربا، فيكون أيضا في متحدي الجنس أو في متغيرهما إذا نص في العقد على تأخير أحد العوضين. إذا نص في العقد، الفرق بين ربا اليد فرق مهم ودقيق. الفرق بين ربا اليد وربا النسيئة أن ربا اليد العقد يتم ولا ينص فيه على تأخير ولا شيء، لكن لا يحصل القبض في العقد في المجلس، لا يحصل القبض في المجلس بعد ما يتم العقد واستوفى كل الشروط، بقي شرط واحد وهو القبض في المجلس لم نفعله، فعلناه في العوضين أو في أحدهما بعد انتهاء المجلس، وقعنا في ربا اليد. إذا نصصنا في العقد على أن يكون لاستحقاق استحقاق أحد العوضين أو كلا العوضين باب أولى، استحقاق أحد العوضين لاحقا بعد المجلس، دخلنا في ربا النسيئة. النسيئة يعني التأخير، النساء يعني التأخر. فهذه ثلاث أنواع من أنواع الربا. هناك نوع رابع سيشير إليه المحشي رحمه الله تعالى لما يأتي في حينه حتى لا نثقل على أذهانكم، وهو العقد القرض الذي يجر النفع. كل قرض جر نفعا فهو ربا، نوع رابع من أنواع الربا، زاده المتولي رحمه الله ورده الزركشي، أو قال يمكن رده إلى ربا الفضل. الفرق مرة أخرى بين ربا اليد وربا النسيئة، أليس كذلك؟ معلش، قبل هذا نعيد مرة أخرى نجمل. ربا الفضل يجري في متحدي الجنس فقط، ربا الفضل يعني ربا الزيادة يجري في متحدي الجنس فقط، ذهب بذهب متفاضلين، حتى لو كان في نفس المجلس يدا بيد. مثل بدام اختل التماثل يبقى دخلنا في ربا الفضل، حتى لو كان في جنس واحد، ذهب بذهب أو فضة بفضة متفاضلين، بهذا هو ربا الفضل خلاص، ولا يكون ربا الفضل إلا في متحدي الجنس. ليه لا يكون إلا في متحدي الجنس؟ لأن يجوز أن أبيع الجنس الربوي بجنس ربوي آخر متفاضلين، مفيش مانع، أبيع ذهبا بفضة في نفس المجلس وأقبض متفاضلين، جرام من الذهب بجرامين من الفضة، لأنهما جنسان، فإن اختلفا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مفيش مانع، لا مانع من أن أبيع جنسين متغيرين من الربويات متفاضلين إذا كان يدا بيد، لكن الممنوع أن أبيع متحدي الجنس متفاضلين، ذهب بذهب متفاضلين، ماشي كده، فضة بفضة متفاضلين، قمح بقمح متفاضلين، يبقى ده اسمه ربا الايه؟ الفضل. ربا النساء وربا اليد يكونان في متحدي الجنس في مختلفي الجنس. الفرق بينهما أن ربا اليد يكون بعد تمام العقد بقبض أحد العوضين أو كلا العوضين بعد انتهاء المجلس. عقدنا العقد على بيع ذهب بذهب، جرام بجرام، أو ذهب بفضة بغض النظر عن التماثل لأنه لا يحتاج إلى تماثل، ولم نقبض في العقد، لم نقبض في المجلس في مجلس العقد، وإنما أخرنا العوضين أو أحدهما إلى ما بعد العقد. هذا يسمى ربا اليد. سمي ربا اليد لأن القبض لا يكون إلا باليد غالبا. صاحي ولا نايم؟ صاحي. أما ربا النساء أو ربا النسيئة، نسيئة معناها التأخير، فيكون بالنص في العقد على استحقاق أحد العوضين أو كلا العوضين لاحقا. ربا اليد ليس في هذا، ربا اليد انتهى العقد فعلا ولم يحدث النص على شيء في العقد، إنما فقط القبض تم لاحقا، القبض تم متأخرا يعني بعد انتهاء العقد، فهذا ربا اليد، لأن اليد أخطأت. كان المفترض أن تقوم اليد بالإعطاء والأخذ والتقابض أثناء المجلس، فأخرت اليد أو كلا اليدين أخرت قبضهما إلى ما بعد المجلس، فهذا ربا اليد. ربا النسيئة ده نص في العقد، نص في العقد أن يكون العوض كما لو أعطيتك 10 وأخذها منك بعد شهر، بعد يوم، بعد لحظة من المجلس. ذهب 10 جرامات من الذهب أخذها منك لاحقا، يبقى لا يبقى العوض يعني أخذ العشرة الأخرى حتى لو كانت تماثل، 10 ذهب في مقابل 10 ذهب، حتى مش 11، 10 ذهب ولكن لاحقا، بشرط أن يكون هذا لاحقا، ولو بعد لحظة، ولو بعد شهر، ولو بعد يوم، ولو بعد ساعة، ولو بعد دقيقة، ولو بعد ثانية من المجلس، المجلس انتهى ومرت ثانية، هات العوض. دخلنا في ربا النساء. ربا النساء يعني نص على استحقاق أحد العوضين بعد المجلس. فالفرق بينهما واضح وجلي وظاهر وبين. ربا النسيئة نص على استحقاق أحد العوضين بعد انتهاء العقد، بعد مجلس العقد، بحيث أنك في أثناء العقد لو طالبتني بالعوض أقول لك لم يأتي ميعاده بعد، ليس لك عندي شيء، العقد مكتوب فيه بعد شهر، لماذا تأخذه الآن؟ لا تطالبني به الآن. أما ربا اليد لا، ده تم العقد ومن حقك أن تأخذه الآن وهو في ملكي خلاص، وإن كنت لا أستطيع أن أبيعه لأني لم أقبضه، لكنه في ملكي، دخل في ملكي وخرج من ملكي، لكني لم أقبضه، قبضته بعد انتهاء العقد، بانتهاء مجلس العقد، فهذا ربا اليد. ليس هناك نص على أن يكون الاستحقاق لاحقا للعقد، فالفرق بينهما واضح. وصل. الجزء الثاني من التعريف يتكلم عن النوعين الآخرين وهما ربا النسيئة وربا اليد، أو ما تتكلمش إلا بإذن، أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. تأخير في القبض يبقى ربا اليد، تأخير في الاستحقاق يعني نص في العقد على تأخر الاستحقاق يبقى ربا النسيئة. واضح؟ ما حكم هذا العقد؟ حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. قال والربا حرام. أين يكون الربا؟ في كل عوضين؟ قال لا، لأنه في التعريف يقول مقابلة عوض بآخر، أي عوض؟ لا. قال وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات. وأين هذا في التعريف؟ موجود، لأنه قال في معيار الشرع، في معيار الشرع. ها، في حد بيتكلم؟ حد عايز يقول حاجة؟ عايز يقول إيه؟ ممكن. وإنما يكون في الذهب، إنما يكون أي الربا، اسم يكون ضمير مستتر يعود على الربا. والربا حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات، جنسان كليان، النقدين ذهب وفضة، المطعومات. وعرفت أنها تنقسم إلى 3 أجناس، كل منها ينقسم إلى أجناس شتى. ما هي المطعومات؟ قال وهي ما يقصد غالبا للطعم، ما يقصد غالبا للطعم، يعني ما يوضع. أين كتابك؟ ها؟ استنى، نسيته. طب ما تأخذ، ما عندنا نسخ أخرى، تتبع في كتاب زميلك، مش هينفع كده لو سمحت. ما معنى الطعم؟ قال ما يقصد غالبا الطعم اقتياتا، عرفت انه القوت اي ما يقوت البدن، اي ما يجعله يستغني عن غيره، او تفكها، تفكه لا، تفكه لا يقوت البدن ولكنه لا ولكنه يحتاجه الجسم لنوع من انواع الترفيه عن النفس، وهي ما نعرفه بالفاكهه يمكن الاستغناء عنها، او تداويا. ما معنى الطعم؟ الطعم يعني ما وضع لطعام الإنسان، لأكل الإنسان غالبا، ما غلب عليه أن يكون من أكل الإنسان حتى ولو استعمل في غير ذلك، لكن الطعم فيه أغلب استعمالاته، أغلب مش من ناحية الكسرة، من ناحية الكيف. يعني لو أن مثلا يمثلون له بالبلوط، البلوط شجر، البلوط شجر ضخم معروف، نباته استعمالاته كثيرة جدا جدا جدا جدا، واستعمال واحد فقط من استعمالاته هو الأكل، أكل الإنسان، هذا يسمى، هذا يدخل في الطعم لأنه من إحدى استعمالاته الطعام للإنسان، وهو رغم وجوده في استعمالات كثيرة إلا أنه داخل في الطعم. فحتى لو كان له استعمالات كثيرة ولكن في إحدى الاستعمالات هو طعام الإنسان، فهذا داخل في الطعم، وضع يعني قصد من قبل الله تعالى، قصده الشارع بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم أو لأحد أنبيائه، علم نبيه أن هذا للطعم، فنص عليه النبي الله على أن هذا للطعم، أو الصحابة المجتهدون أو من بعدهم من المجتهدين قالوا هذا، أن هذا النوع من المخلوقات من النباتات يكون للطعم، فعرفه الأنبياء وحيا من الله تعالى، أو عرفه المجتهدون باجتهادهم وتوفيق الله تعالى لهم، أن هذه الأنواع من النباتات تستخدم لطعام الإنسان، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، إما القوت وإما التفكه وإما التداوي. قال ولا يجري الربا في غير ذلك، أي عندنا معاشر الشافعية. قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، يبدأ بالشرح بقى، ولا الفضة كذلك، كذلك يعني بالفضة، أي بالفضة مضروبين، يعني على هيئة دراهم أو دنانير، مضروبين كانا أو غير مضروبين، على هيئة الخام أو على هيئة الحلي، إلا متماثلا أي مثلا بمثل، يعني في المقدار، كما كيلا وزنا أو زرعا أو عدا، كل على حسب ما ورد به الشرع الشريف، إلا متماثلا أي مثلا بمثل، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا، مفهوم مخالفة، إذا اشترطنا بيعهما متماثلين إذا نمنع بيعهما متفاضلين. وقوله نقدا، يبقى متماثلا عرفت أنه في الكيل أو في الوزن أو في العد أو في الزرع، الزرع يعني مسافات، قياس المسافات، زراع، قدم، شبر، شبر من كذا في مقابل شبر من كذا، الزرع نقدا أي حالا يدا بيد، يبقى يدا بيد بتكلم على القبض، يدا بيد مفهوم مخالفة أنه ليس يدا بيد، يعني يد واحدة فقط واليد الأخرى تأخرت، يبقى تأخر قبض أحد العوضين، اليدان تأخرتا يبقى تأخر قبض العوضين، يبقى يتكلم على ربا اليد. حالا يعني نص على أن يكون في الحال، يتكلم على ربا مفهوم مخالفة أنه نص على أن يكون مستحقا متأخرا، يتكلم على مفهوم يتكلم على ربا النسيء. فيشترط فيه الثلاثة، نقدا أي حالا يدا بيد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، مفهوم مخالفة، لو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، مؤجلا نصا لم يصح لأنه ربا نسيء، مؤجلا في القبض لم يصح لأنه ربا اليد. أدخل شيئا في باب داخل باب الربا حقه أن يؤخر لأنه أدخل شيئا ليس من باب الربا. فقال ولا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره. هذا ليس من باب الربا، حقه التأخير لا مانع. نعرج عليه فنقول ولا يصح بيع مبتاعه الشخص، مبتاعه يعني ما اشتراه، اشتريت شيئا أيها المشتري من البائع فلا تتصرف في هذا المشترى إلا إذا قبضته. لا يصح بيع مبتاعه يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه. يبقى أنت أيها المشتري لا تتصرف، ليس فقط البيع، لا تتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات المشروعة إلا إذا قبضت المبيع من البائع. لا يصح بيع ومثله كل التصرفات المشروعة، الهبة، الإجارة، الإعارة. لا يصح بيع مبتاعه يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره. فلا يصح أيها المشتري أن تبيع السلعة المشترى للبائع نفسه أو لغيره حتى تقبضها. فلو كان لا زال عند البائع لا يصح بيعه حتى لنفس البائع من أجل الضمان، من أجل أن يكون في ضمانك. قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لا يجري على هذا الربا. اللحم بالحيوان ليس ربا، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، بيع لحم شاة بشاة حية ليس فيه ربا. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، فهو ممنوع ولكنه ليس ربا. انتبه لو سمحت، هو ممنوع. طيب يقول ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان، طبعا اللغة سواء أكان، لكن الفقهاء يعني يتساهلون، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاة. بيع لحم بقرة بشاة حية وإن كان الجنسان مختلفين إلا أنه لا يجوز. ويجوز بيع عدم مرة أخرى إلى الربا. فقال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا لأن الجنسين اختلفا. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يشترط المقابضة والحالية. ويجوز بيع الذهب بالفضة لاختلاف الجنسين متفاضلا لكن بشرط نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. وكذلك المطعومات اللي هو الجنس الكلي الآخر من أجناس الربويات الكلية، المطعومات منع بيعها متفاضلة ويمنع الآن بيعها إذا كانت ليست يدا بيد وإن اختلفت الأجناس. قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. فلو تفرق المتبايعان في المطعومات أو في النقدين قبل قبض كله بطل. انتبه لو سمحت، خلاص عرفت أنه لابد من الحالية، لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس والنص على أن ألا يؤخر العوضان. فلو حصل العكس، لو حصل التأخير، خلاص نص في العقد على أنه في الحال ولكن لم يتم القبض في الحال اللي هو ما يعرف بربا اليد. قال فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، قبل قبض كل العوض بطل. أو بعد قبض بعضه أخذ بعض العوض ولم يأخذ البعض الآخر أو لم يأخذ بعضا آخر، هل يلغو العقد ويبطل ولا يصحح فيما تم قبضه؟ أو بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة، قولا مثنى محذوف النون للإضافة، قولان لتفريق الصفقة. إذن في تفريق الصفقة في بيع ما يجوز بيعه وما يمتنع بيعه، صفقة واحدة، صفقة واحدة يعني عقدا واحدا، تفريق الصفقة يعني تفريق العقد، الصفقة معناها العقد. لو بعت في صفقة واحدة في عقد واحد شيئين أحدهما يجوز بيعه والآخر لا يجوز بيعه، بعت خمرا وقمحا صفقة واحدة عقدا واحدة بمئة، هذه الزجاجة من الخمر والعياذ بالله مع هذا الصاع من التمر أو من القمح صفقة واحدة بمئة، هل يجوز هذا العقد؟ فيه قولان، الأصح تصحيح فيما يصح والإبطال فيما يبطل. إيه اللي بيصح؟ القمح، التمر، وإيه اللي يبطل؟ الخمر. فيصحح العقد الشافعية في الأصح من قوليهما، يصححون العقد في الجائز وهو التمر وما شابه، ويمنعون العقد في الباطل. طيب كم في مقابل القمح وفي مقابل التمر بسعر السوق بسعر المثل؟ معك صاع من تمر ومعك زجاجة خمر بمئة، الاثنين بمئة. الخمر ليس مالا لا يصح بيعه، أخذناه في شروط المبيع. الصحيح هنا فقط هو التمر، ولكني دفعت مئة أو المشتري دفع مئة، إذن يصحح في التمر فقط في مقابل سعر السوق، سعر السوق إن التمر الصاع بكذا يبقى يؤخذ من المئة كذا، فيصحح فيما أمكن تصحيحه ويبطل فيما لا يمكن تصحيحه. ده القول الأصح. القول الثاني بيقول لا، العقد كله فاسد باطل لا يقبل، ده قول مقابل الأصح. هذه بعينها تنقل معنا إلى هنا. الآن أجرى عقدا في ربويين وقبض بعض العوض في المجلس وقبض البعض الآخر بعد المجلس، يعني ذهب بفضة مثلا، أعطيتك الذهب كاملا وأخذت منك بعض الفضة، جرام ذهب بعشر جرامات فضة مثلا، جرام ذهب بعشر جرامات فضة، أعطيتك الذهب، أعطيني بقى الجرامات، لا أعطيتني سبعة وأبقيت ثلاثة فيما بعد المجلس. قولان، إما يبطل العقد بالكلية بناء على مقابل الأصح في قولي تفريق الصفقة، والأصح أنه يصح في المقبوض تصحيحا لأفعال المكلفين ولعقود المكلفين ويبطل فيما لم يتم قبضه، وهو الأصح من قولي تفريق الصفقة. طبعا نمنا وغمضنا أعيننا. نعيد مرة أخرى ولا مفهوم؟ نعيد مرة أخرى ولا مفهوم؟ نعيد مرة أخرى حتى نفهم هذه القضية. نرجع إلى تفريق الصفقة. تفريق الصفقة هذا يجري في العقود التي تجمع ما يجوز بيعه وما لا يجوز. بعت مالك ومال غيرك في صفقة واحدة، بعت ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة، فأنا أملك هذا القلم ولا أملك هذا الجهاز، فبعتهما معا لأحد الأشخاص في مقابل مبلغ معين 100 مثلا، هل يصح هذا العقد؟ هل تصح هذه الصفقة؟ قولان، الأصح تصح فيما يمكن تصحيحه وهو الملك قلمي، ولا يصح فيما لا يمكن تصحيحه وهو بيع هذا الجهاز فضوليا لا أملكه ولست وكيلا في بيعه ولا وليا عليه أو على مالكه، فلا يصح هذا ويصح هذا. يصحح في مقابل بعض المئة. القلم ده في السوق بكام؟ بعشرة، يبقى يصحح في العشرة، والتسعون ترد إلى المشتري. أو بعت المباح بيعه، الجائز بيعه هو القلم، مع ما لا يجوز بيعه وهو الدم وهو الخمر وهو البول، نجس، عين نجسة، في صفقة واحدة في مقابل. الأصح أنه يصحح فيما يجوز بيعه وشراؤه وهو القلم، ويبطل فيما لا يجوز بيعه وشراؤه وهو البول والدم والخمر وما شابه من الأعيان النجسة، فيما يقابلها من ثمن دفعه المشتري. هذا القلم بعشرة، يبقى عشرة من المئة، هذا الأصح. مقابل الأصح يبطل في الاثنين، يبطل دفعة واحدة، يبطل في القلم مع الجهاز، ويرد العوضان كل إلى صاحبه، يرد المئة بأكملها إلى صاحبها، ويرد القلم والبول إلى الآخر، أو القلم والجهاز إلى الآخر. قول الأصح بيقول يصح العقد فيما يمكن تصحيحه، يبقى نرد المشتري 90 ونأخذ 100 نعطيها للبائع، ونعطي المشتري القلم ونأخذ الجهاز نعطيه للبائع. خلاص أنا البائع، هذا ملكي وهذا ليس ملكي، أعطيتهما لآخر في مقابل 100، عبد الخالق مثلا أعطيتهما لعبد الخالق في مقابل 100. الأصح يقول البيع في القلم صحيح باطل في الجهاز لأنه ليس ملكي. إذن يأخذ عبد الخالق القلم ويعطيني عشرة، ونرد لعبد الخالق 90، ونرد إلي الجهاز مرة أخرى لأن ليس ملكي. انظر بقى من أين أخذته، سرقته ولا ماذا فعلت فيه؟ أو قلم مع دم. القول الآخر مقابل أصح يقول لا يبطل في الجميع، نرد المئة بأكملها إلى عبد الخالق، ونرد القلم مع الدم بأكملها إلى البائع اللي هو أم. قول تفريق الصفقة، هل نفرق الصفقة ولا لا نفرقها؟ الأصح يقول نفرق الصفقة، والقول الآخر يقول لا نفرق الصفقة بل نبطلها جملة واحدة. هنا نحتاج إلى هذا الفرع، نحتاج إلى هذا القانون في هذا الفرع. الفرع الذي معنا أنه حصل ما يجوز وما لا يجوز. حصل إيه؟ حصل أننا تعاقدنا على في عقد واحد على ربويين، فقبض المشتري بعض المبيع وأنسأ بعضه، قبض بعضه وأجل قبض البعض الآخر. ما تم قبضه في المجلس صحيح على رأي الأصح، وما تم قبضه بعد المجلس باطل على رأي الأصح. مقابل الأصح يقول لا، العقد كله باطل، هذا العقد كأنه لم يكن، نرد العوضين مرة أخرى إلى أصحابهما. الأصح يقول لا، نصحح فيما أمكن تصحيحه وهو ما تم قبضه فعلا في المجلس، ونبطل فيما تم قبضه بعد المجلس، لأن هذا هو الأصح من قولي تفريق الصفقة. نعيد الكلام مرة أخرى. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، ده قولا واحدا ليس فيه خلاف. أو بعد قبض بعضه، قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر، ففيه قولا تفريق الصفقة. وعرفت أنهما قولان، قول يصحح في الصحيح ويبطل في الباطل وهو الأصح، وقول يبطل في الجميع وهو مقابل الأصح. أخيرا قال ولا يجوز بيع الغرر، لا يجوز بيع الغرر. يمثل الشيخ فيقول كبيع عبد من عبيدي، بعتك عبدا من عبيدي، أي عبد إن شاء الله؟ مجهول. التردد بين أمرين أعظمهما أخوفهما، تعريف الغرر كده، التردد بين موجود يعني لا تحتاج إلى كتابته لأنك لن تذاكر، لا كتبته ولا قرأته، يعني على كلا الأمرين سواء كتبت أو لم تكتب، سواء عليكم أكتبتم أم قرأتم لا تذاكرون، فيعني وفروا على أنفسكم، بارك الله فيكم. طيب قال ولا يجوز بيع الغرر، الغرر هو التردد بين أمرين أعظمهما أخوفهما. يمثل يقول كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء. طير هو ملكي ولكنه في الهواء، فيترى كيف نقبضه، كيف نحوزه مرة أخرى، كيف نتسلمه. فيه نوع من أنواع الغرض. لو رأيته الآن، لو رأيته أمامي لا أمكن أن أفهمه، لكنه في الهواء لا أدري هل يعجبني إذا رأيته مرة أخرى أو لا. طيب، هذا مرور سريع على هذا الفصل الجميل. نبدأ في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين شيئا منه، ونكمله إن شاء المولى وسمح في الأيام القادمة. قال المحشي: فصل في الربا. ولفظ فصل بين قوسين ساقط من بعض النسخ، يعني بعض النسخ الربا على طول. ترفع صوتك، لماذا تخفض صوتك؟ الكيل والميزان الفرق بينهما، الوزن يعني كفتين يا شيخ، كفة وكفة، نضع في الميزان إقة، جراما، كيلو، رطل، ونضع في المقابل السلعة التي نريد أن نزنها. المكيل يعني أحجام، إناء اسمه صاع، اسمه مد، اسمه وزق. عايز ايه يا هاشم؟ حياتي ان شاء الله. اذا اشتريت 100 جرام من الذهب مقابله 100 جرام في نفس المجلس، هذه الصوره صح؟ صحيح. طب ما الفائده؟ مفيش فائده. في العملة، لا العملة. عملة ايه؟ عملة ذهبية أو ذبيحة. كيف ذبيحة؟ هل تجري فيها ربا أن لها ذبيحة نسبية ولا ذبيحة أزيد منها من الذهب ولا إيه؟ هيأتي إن شاء الله كيف تبيع؟ كيف تبيع؟ ده الإجابة سأتي الآن. طيب، قال رحمه الله: ولفظ فصل ساقط في بعض من بعض النسخ. والمقصود من هذا الفصل بيان بيع الربوي وما يعتبر فيه من الشروط زيادة على ما مر. احنا عندنا في مر علينا انه يشترط شروط في المبيع، يشترط شروط في العقد في الصيغة، لكن هو في الربوي خاصة له شروط زائدة. فالشروط التي ستسمعها الآن وستقرأها الآن هذه ليست شروطا وحيدة، بل شروط مضافة إلى ما سبق الكلام عليه في غير الربويات. قال: وهو من أكبر الكبائر على الإطلاق. لا، قال: وهو من أكبر الكبائر، فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ثم الزنا والربا، ثم الربا. إذن قال: وهو من أكبر الكبائر، من التبعيضية. فأكبر الكبائر 7 في بعض الروايات، فالربا 1 من هذه 7. وهو أي الربا من أكبر الكبائر. ثم قال: فإن أكبر الكبائر على الإطلاق، يعني أكبر الأكبر، أكبر 7 هو الشرك بالله عياذا بالله تعالى، ثم بالترتيب قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، ثم الزنا يعني هو الثالث في الترتيب، الزنا، ثم الربا وهو الرابع الذي معنا الآن. قال: ولم يحل في شريعة من الشرائع، يعني ليس خاصا بالشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو في كل الشرائع محرم. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي في الكتب السابقة اللي هم اليهود يعني. قال: فهو من الشرائع القديمة حتى سبقت شريعة النبي الله موسى، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكله، هذه العقوبة الضخمة والتهديد الشنيع لم يحظ به والعياذ بالله في القرآن إلا آكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذا قيل إنه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، يعني لو مات مرابيا دل ذلك على أو أشار إلى سوء الخاتمة. وفي الحقيقة أنه ورد هذا الشيء الفظيع وهو الحرب لم يرد في لسان الشرع إلا في موضعين، هذا الموضع من الكتاب والموضع الآخر في السنة، وهو الوارد في حق من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. والذي في مسلم يعني في صحيح مسلم وشاهديه بصيغة التثنية، ويمكن ترجيع الأول إليه، يعني الروايتان ليستا متعارضتين، بل الرواية الأولى ترد إلى رواية مسلم، رواية وشاهده ترد إلى رواية شاهديه كيف قال ويمكن ترجيع الأول اللي هو شاهده إليه، أي الثاني شاهديه رواية مسلم، بجعله مفردا مضافا فيعم الشاهدين بل والأكثر. لعن الله شاهده، شاهد هنا مفرد مضاف إلى الضمير فيعم، يبقى يقصد به ليس الوحدة ولكن يقصد به العموم الشامل للاثنين والأكثر، فرواية شاهده تشمل الاثنين والأكثر بدليل أن المضاف أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، إذن لا تعارض بين الروايات. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من دخل، معنى كلامه رضي الله عنه، من دخل السوق ولم يتعلم الربا أربى شاء أو أبى، أو من دخل السوق ولم يتفقه أربى شاء أو أبى، يعني سيقع في الربا رغما عنه أو بإرادته، لأنه بجهله سيعرض نفسه، بجهله بالعلم وبعده عن الفقه سيعرض نفسه للربا، لدقة الربا ولكثرة أنواعه ولاحتياجه إلى فقه ودقة. وسئل الإمام مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس من دار الهجرة، سئل عن مسألة، جاء أحدهم فقال إني رأيت، معنى كلامي يعني رأيت بالأمس شخصا يترنح من السكر، شرب الخمر ويترنح من السكر، وكان يريد أن يتناول القمر بيديه، فأقسمت امرأتي طالق لو كان هناك أشد خبلا من شرب الخمر، أو أشد جهلا من شرب الخمر. فسأله يعني هل امرأتي طالق ولا لا تطلق، فأجله إلى الغد، وفي الغد قال له قد طلقت امرأتك. ليه؟ لأنه وجد في كتاب الله تعالى أن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فحرب الله تعالى لأكل الربا أشد من حرمة شارب الخمر، أو أشد من عقاب شارب الخمر، فكل هذا يصب في حرمة هذا التعامل والتناول بين المتعاقدين. قال وهو أي الربا أربعة أقسام. ربا الفضل تعريفه قال وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين، وسمي ربا الفضل لأنه يحصل فيه فضل أي زيادة، تعريفه كده مع زيادة يعني مع فضل، ولذلك سمي بربا الفضل. النوع الثاني قال وربا اليد وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس، دل ذلك على أن النوع الأول هو ربا الفضل خاص بمتحدي الجنس، أما النوع الثاني وهو ربا اليد ومثله ربا النسيئة، النوع الثالث يدخل في متحدي الجنس وفي مختلفي الجنس. ربا اليد هو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس مع تأخير القبض لهما العوضين أو لأحدهما عن المجلس. ولماذا سمي ربا اليد؟ قال ونسب إلى اليد لأن القبض يكون بها أصالة، يعني في الأكثر في الأصل، وإلا فيجوز القبض بغير اليد. قال وربا النساء بفتح النون والمد، يعني بالهمزة، بالهمزة بعد الألف، المد يعني الهمزة بعد الألف، كصحراء وسماء. وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس، يدخل فيه متحدا الجنس ومختلفا الجنس. وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس مع أجل، يعني مع النص على ذلك، يعني مع تأخير الاستحقاق إلى أجل ولو لحظة، ولو كان هذا الأجل المضروب المتعاقد عليه لحظة، فهو ربا نساء. قال النوع الرابع وربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن. يبقى القاعدة العامة المتفق عليها بين كل العلماء، بين كل المذاهب، بين كل الفقهاء، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هل هو نوع منفصل من الربا ولا يمكن رده إلى أحد الأنواع الثلاثة؟ الخلاف في هذا. فالمتولي من الشافعية قال هو نوع منفصل، والزركشي قال بل يمكن رده إلى النوع الأول وهو ربا الفضل. ما علينا من هذا، لكن في النهاية لابد أن تفهم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، استثنى من ذلك الرهن أو نحو الرهن. لأنك إذا كان عليك دين إلى أجل مسمى واشترط عليك، أو حتى بغير شرط اشترط عليك الدائن أن تعطي له وثيقة، يعني هذا معنى الرهن، الرهن عبارة عن وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد، وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد، فاقترضت منك هذا الجهاز ولا هذا المال ولا أي شيء إلى أجل مسمى على أن ترهنني أو أن تتبرعت بهذا، خذ هذا رهنا، بحيث إذا أتى ميعاد التسليم، ميعاد السداد، ولم أسدد الدين، فبع هذا المرهون واستوفي منه. فلا بد أن يكون المرهون أي شيء، مال، أرض، عقار، أي شيء يكون مساويا للزين أو أزيد، بحيث لو بيع لاستوفي منه، وقد يبقى وقد لا يبقى. فلا شك أنك أيها الدائن الذي أخذت هذه الأرض أو هذا العقار أخذته عندك رهنا، فلا شك أنك تنتفع به ولو بوجوده عندك، يعني ولا يجوز الانتفاع بالرهن، لكنه وجوده كفى أنه موجود عندك، وجوده عندك فيه نوع انتفاع، لا انتفاع بالاستعمال، لأنه ممنوع أن يستعمل الدائن العين المرهونة، حرام، وإلا وقع في الربا. لكن وجوده عنده ينفعه عند عدم السداد، عند عدم السداد يذهب ويبيعه. الشرع الشريف سلطه على بيعه بعد أن كان ملكا للمدين، سلطني أنا أيها الدائن، سلطني وجعل لي قدرة على الانتفاع بهذا بأن أبيعه أو أبقيه عندي، هذا نوع انتفاع، ولكنه لا يضر، لأن الشريعة استثنت هذا، بل هي التي جعلته مساعدا على إجراء عقد القرض تراحما بين الناس، فرهان مقبوضة، الشريعة هي التي أوصت بهذا حتى تسهل موضوع المعاملة القرض، لأني ربما لو لم أجد ما يؤمن لي العوض أو السداد لا أقرض، لا أقرض الآخر، فحتى تسهل الشريعة على الناس عقد القرض، لأنه يعمل نوعا من الرفق بالناس، فأجازت لهم هذا العقد وهو عقد الرهن، وهو سلعة وثيقة يستوفى منها عند عدم السداد، فهذا يستثنى لأنك سلطت عليه أيها الدائن بنوع انتفاع وهو البيع عند عدم السداد. نوع آخر من الانتفاع، نوع آخر من الانتفاع، لو أنك أقرضت في مقابل بقرة مثلا رهنا، أقرضت وأخذت بقرة رهنا، هذه البقرة شئت أو أبيت لابد أن تأخذ لبنها فتستفيد منه، وإلا فأين يذهب اللبن؟ خلاص أنت أقرضت دينا وأخذت من المدين مثلا يعني شاة بقرة إلى آخره، هذه البقرة وهذه الشاة ممنوع عليك أن تركبها، ممنوع عليك أن تستعملها في الزرع في الحرث، لكنها لا يمكن أن تبقى هكذا تدر اللبن بلا حل، لابد وإلا تؤذى، تتأذى من بقاء اللبن في ضريها، لابد أن تحلب، فإذا حلب لابد أن نستفيد منه قهرا عنا، فهذا نوع انتفاع قهرت عليه أنا أيها الدائن، قهرت على الانتفاع بهذا، ولا يكون هذا من باب كل قرض جر نفعا. طبعا من اللطائف في هذا أنهم يقولون كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. ليه كده؟ قال لك ما هو جر، كل قرض جر نفع فهو ربا. الكلام ده صحيح ولا خطأ يا شيخ طارق؟ ها صحيح خطأ؟ ليه خطأ؟ اسكت خالص. الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ هو حد قال لك اتكلم؟ هل سمح لك أحد في الكلام؟ صحيح ولا خطأ؟ تذوقا صحيح. صحيح؟ لا لطيف. ها صح. مضاف اسمه ايه؟ ايه جر اي نفع؟ طب ما ده خطأ برضه، ده خطأ، والشيخ هنا أخطأ لأنه تكلم بلا إذن، فأنت عدتي نفس الخطأ. لا خطأ، كلامك خطأ وكلامه خطأ، فلأنها من العلماء أو من العالمات قالت لا ده أنت ممكن تقدم مضاف. هو أصل خطأ ليه يا شيخ طارق؟ لأن جر فعل يرفع مفعولا، جر نفعا، جر نفع، بس ليه؟ لماذا جروها؟ لأنه بيتكلم على الجر، راح هو حضرته راح جرها. الصواب أن تقول كل قرض جر نفعا، جر هو نفعا ده مفعول به. فبعض أهل العلم اللي معانا في المجلس قالوا لا ما هو يجوز يا حضرة الشيخ، يعني حتى لا نخطئ كلام العلماء، مش كلام علماء حتى تريد أن تصححه، يعني ده كلام جهلاء. فبيقول لا نصحح هذا ونقول في تقدير مضاف. إيه المضاف؟ أي. راحت حضرة العلامة قالت لنا نحط هنا أي، كل قرض جر أي، وده المفعول، يبقى أي مضاف ونفع مضاف إليه. كل قرض جر أي نفع، يبقى المنصوب هو أي المحذوفة ونفع المضاف إليه مجرور، فنبقيها على حالها. لا ده أنت لو حذفت المضاف يجب النصب، لو حذفت هذا المضاف المنصوب يجب النصب على نزع الخفض، حتى على قولك لو حذفنا هذا يجب النصب، نقول جر نفعا. يبقى الإعراب أي مفعول به محذوف ونفع مضاف إليه، فلما حذف المنصوب حل محله فانتصب انتصابه، يقولون كده المضاف إليه حل محل المضاف فانتصب انتصابه، فلازم نقول برضو كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب وصلنا إلى فين؟ يبقى النوع الرابع من أنواع الربا هو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن، لأنك عرفت أن هناك نفعا قهريا قسريا في الرهن. قال لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده. الله، كلام حلو جميل. لا يحرم، فاعل يحرم إيه؟ لا يحرم، لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده. تفضل. لكن لا يحرم، لا مش النفع، لا يحرم القرض الذي جر النفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده. يعني في العقد قلت له أقرضك 100 على أن تشتري مني، أقرضك 100 على أن تؤدي لي خدمة كذا، أقرضك 100 على أن تحمل لي كذا، هذا نفع اشترط في العقد، هو ده الربا، هو ده الربا المحرم. لكن لو لم نشترط ذلك، أقرضك 100، جئت تقترض مني 100 فأقرضتك، ثم طلبت لك بعد انتهاء العقد وتم العقد وانتهى الحمد لله، ثم طلبت منك أن تحمل لي هذا الشيء الفلاني فحملته، لا يضر، لا يضر في كون هذا العقد ربا، لا يكون ربا. فإذا طلبت منك شيئا بناء على أني أقرضتك، هذا ليس من الأدب، لأنك تفعله بسيف الحياء، لأن لك عندي منا، أو عفوا لي عندك منا، لما أقرضتك مننت عليك بهذا القرض فطلبت منك فتؤديه بسيف الحياة، هذا ليس من الأدب، ولكنه لا يدخل في باب الربا، لأني لم أشترطه في العقد، لم أشترط هذا النفع في العقد. فإذا أديت لي أنت خدمة بلا طلب، وجدتني أريد أن أحمل شيئا فأديته كنوع من تعويضي عن هذه المنة، لأن لابد من وجود منة، فتريد من أدبك وحتى لا يبقى عليك منا لأحد، فأديت لي خدمة، فهذا جميل منك، ولا يدخل لا في باب الحرام ولا في باب سيف الحياة، بل هذا من الأدب الواجب ألا نقبل المنن من أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها، هذا نوع من الإسابة. طيب، قال لكن لا يحرم، إيه هو اللي لا يحرم؟ فعل يحرم إيه؟ القرض الذي جر النفع، إيه عندنا عند الشافعية، لأن الشافعية موضوعيون، المالكية لا، المالكية عندهم سد الذرائع أكثر، فحتى لو لم ينص في العقد لكنه استتبع نفعا، حتى ولو لم ينص عليه في العقد يمنعونه ويجعلونه من الربا سدا للذريعة، عندهم إعمال لسد الذريعة في باب الربويات ضخم جدا، المالكية رحمهم الله. يبقى عندنا دي مهمة جدا، الكلام على الشافعية، الشافعية لأنهم موضوعيون، يتعاملون مع العقد موضوعيا. اشترط النفع، اشترط النفع في العقد ولا لم يشترط؟ لم يشترط، يبقى العقد صحيح وليس ربا. الجماعة المالكية قالوا ده استتبع فعلا، اهو وجدناه ينقده المال ويطلب منه بعد ذلك ان يفعل له الشيء، يبقى هذا ربا، لان المال والقرض كان ذريعه وكان وسيله الى هذا النفع، فهو ربا، ليس هذا عند الشافعيه. فرق بينهم الموضوعيه والمآليه، الشافعيه موضوعيون. لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، في عقد القرض يعني، إذا شرط أي النفع، إلا إذا شرط نائب الفاعل النفع. لكن لا يحرم عقد القرض الذي جر نفعا عندنا إلا إذا شرط أي النفع في عقده، أي في عقد القرض. قال ولا يختص بالربويات، لا يختص، هذا النوع الرابع، أنواع الثلاثة الأولى، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا اليد، في الربويات، وعرفت أجناس الربويات. أما النوع الرابع وهو كل قرض جرى نفعا فلا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها كالعروض والحيوانات. يعني حتى لو أقرضه ليس ذهبا ولا طعاما، وإنما أقرضه عرضا من الأعراض أو حيوانا من الحيوان واستفاد منه، استفاد في مقابله شيئا ونص عليه في العقد. قال ومنه الغاروقة المعروفة، فهي حرام، معروفة عنده، أنا آسف ليست معروفة عندي، بل هي مما شاع في عصره رحمه الله وليست معروفة عندي. النسخة القديمة كده الغاروقة بالغين، مش كده؟ نفس المشكلة بتاعت كل مرة. شوف المشكلة بتاعت محمد. محمد يا أيها الطالب المرسي، ده البرماوي، فين الغاروقة بالغين؟ النسخة القديمة الأخرى الغاروقة. ولا يختص الفعل اللي هو القرض الذي جرى نفعا. النوع الرابع، لا يختص النوع الرابع وهو القرض الذي جرى نفعا، لا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها كالعروض والحيوانات، ومنه الغاروقة المعروفة، فهي حرام إلا إذا باحه منفعة الأرض خارج العقد، وهذا نوع من العقود لا أعرفه. قال بألف مقصورة، أي مع كسر الراء، ربا، كسر الراء وقصر الألف، ربا، أو مع فتحها، وعفوا، وأما مع فتحها، عفوا، وأما مع فتحها فهو بألف ممدودة، رباء، رباء، رباء، ويقال فيه رما ورما بكسر الراء وفتحها مع الميم، ويقال فيه رما بالميم بدل الباء، وهو حينئذ بكسر الراء وفتحها مع المد والقصر فيهما. يبقى أربعة لغات، رما رما، رماء رماء، مع لغتين في الأول ربا ورباء، صارت ستة. في لغتان في الأول، ربا كسر الراء مع القصر، ربا فتح الراء مع المد، رباء، وأربع لغات، رما بدل الباء ميم مع كسر الراء وفتحها مع المد والقصر. أربعة لغات مع اثنين يكونوا ستة. مفهوم ولا صعبة؟ رما رما، رماء رماء، أربعة مع ربا ورباء صارت ست. وفي لغة سابعة ربية، ولم ينص عليها هنا. قال ويكتب من ناحية الإملاء والخط، قال ويكتب بالألف والواو معا كما في المصحف العثماني، نظرا للأصل وللبدل معا، فإن نظرا للأصل وللبدل معا، الأصل هو الواو والبدل اللي هو الألف، كان أصلها واوا قلبت ألفا، أصله رباون، الربا أصله رباون، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، كما هي القاعدة الصرفية المشهورة المعروفة، أصله رباون، تحركت الواو يعني عليها حركة وسبقت بالفتح فقلبت ألفا أو رباون، ربون أو ربون، خلاص. في المصحف كيف ترسم؟ قال ترسم بالاثنين معا. أما الواو فللأصل لأن أصلها واو، وأما الألف فباعتبار البدل لأنها قلبت ألفا. ففي المصحف الشريف يرسم بالواو والألف إشارة إلى الأصل والبدل، الأصل يعني القديم ربون، والبدل يعني ربا أو ربون وربا. قال ويكتب بالألف والواو معا كما في المصحف العثماني نظرا للأصل وللبدل معا، فإن أصله ربون، تحركت الواو اللي هي القاعدة الصرفية، الواو أو الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، زي باع أو قال، قال أصلها قاوال، قاوال، قاوال، تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت ألفا صارت قال، باع أصلها بايع، تحركت الياء بأي حركة، ضم فتح كسر، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقاعدة مضطردة في الصرف، إذا تحركت الواو أو الياء تحركت يعني بأي حركة، انفتح ما قبلها يعني خصوص الفتحة قلبت ألفا. إذن بتكتب بالواو والألف معا، قال وتكتب بالياء وحدها يعني بلا ألف، وبالياء وحدها في غير خط المصحف نظرا لإمالته عند بعض القراء وإن كان واويا. إذن يكتب ولكن في غير خط المصحف هكذا، ولكن في غير خط المصحف. لماذا؟ قال لأن بعض القراء في القراءات المتواترة يميلها الربي وأكلهم الربي الربا بالتقليل وبالمد، بالإضجاع ربي وبالتقليل ربا. فلما كان فيه إمالة، إمالة فاحشة أو إمالة شديدة أو إمالة قليلة وهي التقليل، نظر إلى هذه الإمالة فرسم بالياء زي الضحى والضحى والضحاء والضحي، هذه إمالة، إمالة وتقليل. إذا كانت أقرب إلى الألف فهي تقليل، وإذا كانت أقرب إلى الياء فهي إمالة. وده طبعا شاذ، شاذ أن يميل ما أصله واوي، الأصل أن يميل ما أصله يائي. فرغم أن ربا أصلها واوية إلا أن بعض القراء يميلونها، طبعا بيميلونها بالنقل المتواتر لأنها لغة عربية صحيحة إمالتها. تعريف الربا لغة الزيادة، وشرعا كذا وكذا وكذا مما ستعرفه.